بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كيف حالكن يا بنات؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن شاء الله النهاردة هنستكمل مع بعض إن شاء الله درس المخارج. طيب، مخرج الشفتين يا بنات يخرج منه حروف معينة. هنقول مثلا يخرج منه الميم والباء والواو والفاء، أربع حروف هم بيخرجوا منين؟ من الشفتين. لو هقول الميم هقول أم أم أم، فكنا ما قلنا في مخرج النون، احنا ما قلناش مخارج اللسان لسه، صح؟ النون والميم الحرفين دول الوحيدين في القرآن عامة، يعني في الحروف اللي ليهم مخرجين، مخرج فموي أو مخرج لساني ومخرج خيشومي، يعني الخيشوم بيشترك معاهم في المخرج. يبقى الحرفين دول الوحيدين اللي فيهم ليهم مخرجين، المخرج التاني بتاعهم ايه؟ اللي هو الخيشوم. الأولاني بقى هنعرفه تباعا، يعني مثلا دلوقتي الميم تخرج من الشفتين بانطباقهما أم أم أم، واخد بالك؟ طيب، الب برضو تخرج من الشفتين برضو بانطباقهما ولكنها أدخل قليلا من الايه؟ من الميم، يعني تلاقي فيهم واحدة قبل التانية، أم أب أم أب، تحس إن الب أدخل لداخل الفم أكتر من إيه؟ الميم. أم أب أم أب، جربي انطقي كده معايا وجربي أم أب. والميم طبعا الخيشوم مشترك معاها، لكن الب لا مش مشترك معاها، يبقى أم أب، الاثنين من الشفتين بانطباقهما ولكن الب أدخل قليلا من الميم. حرف الواو برضو يخرج من الشفتين بس ايه؟ باستدارتهما او بانضمامهما، بيبقى في استدارة كده للشفايف او بس في فرجة مش مكتومة مش مقفولة خالص، مش شفايف مقفولة عاملة وضع اللي هو الضم ده ومقفولة، لا في فرجة لمرور الصوت او او. طب يبقى ده مخرج الواو تخرج من الشفتين بانضمامهما او باستدارتهما، يبقى استدارة الشفتين هنا دي استدارة او انضمام لتحقيق ايه؟ مخرج الواو، مش ضمة اللي هي بتاعت حركة الضم، لا. يعني عشان انطق كل انواع الواوات اقول ايه؟ او ادي واو ساكنة، او في استدارة للشفتين انضمام ولا لا؟ في، يبقى ده انضمام ايه؟ مخرج، عشان احقق مخرج الواو. طب اقول و و، لازم بضم الاول ضمة المخرج وبعد كده بفتح و. طب وي، بكسر بضم الاول ضمة برضو المخرج وبعد كده بكسر وي. طب و، الاثنين ضمتين مع بعض هي ضمة المخرج وضمة الضمة حركة الضم. فهمنا كده؟ يبقى الواو بتخرج من الشفتين باستدارتهما او بانضمامهما، وبيبقى في فرجة بين الشفايف وهي ايه؟ مستديرة كده او مضمومة، ما بتبقاش مغلقة عشان تسمح بمرور الصوت. او و وي و، تمام كده. بعد كده حرف الف، في حاجة بتشترك مع الشفايف عشان اطلع حرف الف اللي هي اطراف الثنايا العليا. يبقى حرف الف عشان اقول اف اف، شوف كده ايه اللي بيخبط في ايه، انت استنتجي. اف اف، هلاقي اطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى، اطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى. يعني ايه بطن الشفة السفلى؟ بطن الشفة السفلى طبعا اللي هي الشفايف التحتانية السفلى، بطنها اللي هو انهي؟ اللي هو مكان التقاء الداخل بالخارج، عارفه خارج البشره الخارجيه للشفايف دي اللي احنا بنحط فيها الرز دي، دي ظهر الشفه. بطن الشفه بقى اللي هي الحته المنطقه الداخليه اللي هي فيها اللعاب بتلاقي ايه لينه كده باللعاب بتاع الفم بتاعي. طيب الفي بقى في فين بقى؟ مكان التقاء الداخل بالخارج، مكان التقاء اللي الشفه الخارجيه دي ببطن الشفه، هو ده مكان الفي. يعني ادخل اطراف سناني جوه قوي ولا اخليها بره في نص شفايفي من بره، ما تجيش على ظهر الشفه، بين الاثنين، بين الباطن والظاهر، بين ظاهر الشفه وباطن الشفه. يبقى هي اسمها ايه؟ اطراف السنايا العليا مع بطن الشفه السفلى. اف اف اف، تمام كده. يبقى حرف الف بيخرج من الشفتين. من الشفتين ازاي؟ يخرج من اطراف الثنايا العليا مع بطن الشفه السفلى. يبقى ده مخرج حرف ايه؟ الفاء. يبقى احنا كده خدنا الجوف تخرج منه حروف المد الثلاثه وهو مخرجه مقدر، صح؟ الواو والالف والياء الماديه. الحلق تخرج منه حروف الحلق الستة اللي هي همزة هي عين حاء غين خاء، أدنى الحلق وسط الحلق أقصى الحلق. بعد كده خدنا الخيشوم اللي بتخرج منه صفة وليس حرف اللي هو صفة الغنة. بعد كده الشفتين اللي هي بيخرج منها أربع حروف، الميم والب والوا والواو، حرف الواو وحرف الفي. طيب كده في مشكلة يا بنات؟ مخرج اللسان احنا اخدنا منه حاجة؟ ما شاء الله. طيب نجيبه برضو كده بالتدريج مع بعض بالراحة. مخرج الأقصى اللسان بيخرج منه ايه؟ بيخرج منه الحرفي القاف والكاف. قلنا القاف بتخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من ايه؟ المنطقة الرخوة أو المنطقة اللحمية من الحنك الأعلى، صح؟ وقلنا الكاف أمام القاف إلى الأمام وأنا ماشية بقى خارج الفم كده، الطريق بتاعي أهو، بس بتطلع برضو من أقصى لسان مع ما يحاذيه من إيه؟ النقطة بتاعتها فين؟ التقاء، نقطة التقاء المنطقة اللحمية بالمنطقة إيه؟ العظمية. ده أخرج الإيه؟ الأك. أق أك أق أك، تمام كده. قلنا بعد كده وسط اللسان بيخرج منه حروف كلمة جيش اللي هي الجيم والياء والشين، تخرج منه ثلاثة حروف، حروف كلمة جيش تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط ايه؟ الحنك الأعلى. بعد كده عندي حافة اللسان، أقصى الحافة إلى منتهى الحافة مع لسة الإيه؟ الأضراس العليا. حافة اللسان مع لسة، مع ما يحاذيها من لسة الأضراس العليا، دي مخرج حرف الضاد. دي الحافة الخلفية من اللسان مع لسة، بتضغط مع لسة بتاعت الأضراس العليا، ده بيخرج منها حرف إيه؟ حرف الضاد. طب الحافة الأمامية بيخرج منها حرف اللام. الحافة الأمامية إلى منتهى، أدنى الحافة إلى منتهى الطرف اللي هي المنطقة القدامانية دي من اللسان، دي بيخرج منها حرف اللام. هلاقي المنطقة دي مريحة على اللثة بتاعت إيه بقى؟ بتاعت الثانيتين والرباعيتين والنابين والضاحكين، ده مخرج اللام. يبقى أدنى الحافة إلى منتهى الطرف مريح فين؟ فوق على اللثة بتاعت الثانيتين العليتين والرباعيتين والنابين والضاحكين. اللثة دي كلها المنطقة الأمامية دي بيركن عندها لسان اللي هي الحافة، أدنى الحافة إلى منتهى الطرف، يجيب لي حرف إيه؟ حرف اللام. طب باقي الحافة، طب باقي حافة اللسان في حرف اللام أثناء نطق بحرف اللام ما بتبقاش ملتصقة بأي جزء فيه في إيه؟ في الحنك الأعلى بتاعي. يبقى اللام بس الحافة الأمامية دي، أدنى الحافة إلى منتهى الطرف، بيصطدم بإيه؟ بيصطدم باللثة بتاعة الثنية العليا والرباعيتين والنابين والضحكين، ده مخرج اللام. باقي الحافة بقى اللي هي أقصى الحافة دي ما بتبقاش ملتصقة بأي حاجة، بيبقى فراغ. ده بالنسبة للحافة. بعد كده في عندي طرف اللسان بيخرج منه حرف النون، طرف اللسان أن مع لسة الثنية العليا مع اشتراك مخرج الخيشوم، سهلة جدا حرف النون. أر نفس الحكاية، طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا مع عمل تقيرة في طرف اللسان وترك فرجة يمر منها الصوت، حتى لا نسمع صوت التكرار اللي بنسمعه في الريه اللي بتتنطق عن طريق الخطأ دي، اللي هنا نقول أر أر تلف معايا كده، مش عايزة الرفة دي، دي را غير فصيحة، لكن أر أر أر تلاقي طرف اللسان عامل زي الملعقة، زي التقيرة بتاعت الملعقة اللي بناكل بيها الطعام، وكمان في فرجة بيمر منها ايه الصوت. تمام كده. بعد كده قلنا النون والري. طيب قلنا بعد كده من طرف اللسان بيخرج معايا الدال والت والطا، بيخرجوا من مخرج واحد لكن بيفرق ما بينهم الصفات بتاعتهم. الدال والت والطا بيخرجوا من طرف اللسان مع ما يحاذيه من أصول الثنايا العليا، طرف اللسان مع ما يحاذيه من أصول الثنايا العليا. دي الري. ايوه ماشي، انا مش ماشيه مع الصور معلش. طب خلينا في الصاد الصاد والسين. وازاي؟ طرف اللسان المستدق، طرف اللسان معايا المستدق ما بين الثنايا العليا والسفلى وفوق ايه السفلى، يعني قريبا من صفحه الثنايا ايه السفلى، بيبقى قريب للي تحت اكتر من اللي فوق. بقول اس اس اس، طبعا السين مرققة والصاد مفخمة. أز أز، يبقى حرفين السين السين والزاي الاتنين دول مرققين، وحرف الصاد ايه مفخم. تمام كده. الدال والت والطا فوقيهم ايه، رجعوا بالصور اللي فوق بعد الريه، قبل الريه قصدي. قلنا طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، أد أت اللسان بيبقى مستفل عشان الاتنين دول مرققين، أت بيرتفع أقصى اللسان علشان يجيب لي تفخيم إيه الط، أت أت أد أت أت أد وهكذا. قلنا الريه، قلنا الصاد والسين والزين. وإزاي؟ بعد كده عندي الذال والث والظ، الذال والث والظ. مخرجهم ايه؟ بلاقي طرف اللسان بتاعي متعامد مع اطراف الثنايا العليا، طرف اللسان متعامدا مع اطراف الثنايا العليا. او او طب از أس أز أس أو أو، دي اللي بنقعد نقولها مع بعض كده. تقولي إيه؟ ما تقولي إيه مثلا إيه أنذرتهم كده خطأ، كأنك قلتيها زين، فبيقول لي تقومي قايل لك إيه طلعي لسانك، هي إيه مش طلعي لسانك، اعملي تعمد لطرف لسانك مع أطراف الثنايا عشان تطلع إيه ذال، عشان تطلع ذال فصيحة. يذكرون يظلمون أنثى ث ث، تثريب تثريب وهكذا. كده مخارج اللسان خلاص، كده تقريبا المخارج كلها خلصت. تحبوا المرة اللي جاية نعمل اختبار شفوي في المخارج، كل واحدة يبقى ليها سؤال وتجاوب عليه وهي ورزقها. خلاص هنعمل المرة اللي جاية اختبار شفوي في المخارج، بحيث ان احنا نقل على الصفات واحنا ايه مرتاحين من ناحية المخارج ومفيش حاجة مضايقانا.